بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب من لم يسلم، باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تسلموا على شربة الخمر. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان أن من اقترف شيئا ذنبا أو ابتدع بدعة هذا لا ينبغي أن يسلم عليه، ولو سلم هو لا يرد سلامه حتى يتوب ويتبين توبته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب رضي الله عنهما قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. هذا هو تبين توبته ب50 يوما، وغيره يختلف أقل أكثر. فعلى كل حال، على من اقترف شيئا من الذنوب فهذا لا بد أن يتوب حتى يسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليه. ففهمتها قالت: فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت عليكم. يعني هؤلاء الملاعين اليهود يقولون: السلام عليك، السلام عليك. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا، فسمعت عائشة رضي الله عنها ذلك وفهمت مرادهم، فقالت: وعليكم السلام واللعنة، زادتهم واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا عائشة، يعني عليك بالرفق. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما رددت عليهم؟ قلت: وعليكم، عليكم، فإنه استجاب لي ولا يستجاب لهم. فإذن هذا معناه من باب اللطف واللين والدعوة بالحكمة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل: وعليك. ولا تقول: عليك السلام، ولا عليك السلام. وعليكم السلام هذا ما ينبغي، لأنهم لعنوا فاللعنوا هو الإنسان، لكن وعليكم السلام لا، لإنما هو يخفي ويقول عليكم، فإن الله يستجيب للمسلم ولا يستجيب له. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس. يعني هذا الباب عقده لبيان مسألة مهمة، وهي أنه رجاء من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكذا وعيد. يعني فهل كل كتاب يعني اطلعت عليه يجب عليك الوعيد؟ قال: لا، هناك كتب يشك فيها اتهم صاحبها، فمثل هذه لا تدخل تحت النهي، وإنما النظر إليها جائز، مثل حديث الآتي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرتد الغنوي رضي الله عنهما وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المشركين. قال: فأدركناها تسير على جمل لها، حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فقال: فأنخنا بها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال: صاحباي، ما نرى كتابا. قال: قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الكتاب. قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق، فلا تقولوا له إلا خيرا. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال يا عمر: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. هذا كتاب أرسله حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وتحدث عن المسير، فيما ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم يخفي يوري بغيرها، ولكن فهمه فكتب كتابا. جاءت امرأة تسأل شيئا فكتب كتابا وأعطاه لها وقال: هذا أبلغيه لمشرك مكة. فأخذت ذلك الكتاب وخرجت، فلما خرجت وذهبت جاءه جبريل فقال: إن حاتم بن أبي بلتعة أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم بخبرك. فعند ذلك نادى الزبير ثلاثة صحابة وقال: اذهبوا أن تأتون روضة خاخ، اسم موضع، تجدون هناك امرأة معها كتاب من حاطب، فأتوني بذلك الكتاب. فسافروا يجري فيهم الخيل جريا، ووصلوا إلى ذلك المكان في النقطة التي حدها لهم هذه المعجزة، آية من آيات الله، في ذلك المكان روضة خاخ. وجرنا فقلنا لها: هات الكتاب. قالت: ما معي كتاب. وفتشناها وأنخنا دابتها وكذا وكذا. فقال صاحباي: ما معها كتاب، خليها نرجع. قلت: لا، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرني بأن معها كتاب. لتخرجين الكتاب أو لأجردنك من الثياب، تكون عريانة تختارين هذا. فلما رأت الجدة أخذت من حجزتها، كانت محتجزة يعني في وسطها، فأخرجت الكتاب فأعطتنا، فرجعنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الكتاب نادى حاطبا فقال له: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ ما الذي أدعك إلى أن تفشي سري؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إنما هو الأمر أنا عندي أهل هناك ومال، وأصحابك كلهم عنده هناك عشرة يحمون مالهم أموالهم وأهلهم، وأنا لصيق في قريش حليف ولست منهم، فإذا جئت أنت للغزو فهم يهلكون مالي وأهلي، فأردت أن أتقدم إليهم بفائدة هذه حتى يحفظوا مالي وأهلي. وهذا يعني اختار هذا وقال أنا أعلم أن الله ناصرك ولن تغلب وإنما تغلب أنت نفسك، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم، قال لا تتعرضوا له. فقال عمر لا أنا أقتله لأنه خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن أقتله. قال لا يا عمر، قال لا. فلما أبى علي قال يا عمر يعني ما تدري أن الله اطلع على أهل بدر وهو بدري على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فهو قد وجبتكم الجنة وهو منهم. فبكى عمر عند ذلك وقال الله ورسوله أعلم. الحاصل الشاهد من ذلك أن ذلك الكتاب اطلع عليه بدون إذن كاتبه، فدل على أنه إذا وجد عند شخص كتاب مكتوب وستره ينبغي إذا كان يتهم ينبغي نزعه منه بقوة وأخذه. وفيه أيضا أن جاسس من تجسس على حساب المشركين ولو كان مسلما يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر لا تقتله، قال إنما هو بدري له مانع، ولولا ذلك لقتلوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث، قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. هذه كفية الكتابة، يبدأ الكاتب بنفسه باسم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله إلى هرقل، فدل أنه يقدم اسمه على اسم المكتوب إليه. نعم. قال رحمه الله: باب بمن يبدأ في الكتاب. وبه إليه قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. هذه قصتها، وذلك أن رجلا أتى رجلا عنده مال فاستسلفه 1000 دينار، فقال له من يشهد من يكفلك؟ قال الله. قال عظيم، إذا قلت الله كفيلي خذ ورد علي في وقت كذا وكذا، وتعاقد معه زمن معين أن يرد إليه. فسافر إلى بلده وتصرف في المال، ثم جاء ذلك الوقت، فلما جاء ذلك الوقت أخذ ذلك 1000 دينار وجاء وبينهما بحر، وجاء إلى البحر فبحث عن السفينة يعني تصله إلى الرجل وما وجده، خرج ودخل خرج ودخل ما وجد. فعند ذلك أخذ خشبة ونقرها وأدخل ذلك 1000 دينار في داخل تلك الخشبة وسمرها بالمسمار، ثم قال اللهم هذه أمانتي أخذتها من فلان ابن فلان على أن أردها اليوم، وهذه على ضمانك ألقيها في البحر. فألقاه في البحر فألقاه في البحر ورجع. وذلك الرجل على الموعد جاء إلى الساحل الآخر يبحث هل جاءته الأمانة أم لا، فلم يجد وأيس، خرج دخل ما خرج ما وجد. ثم بينما هو قائم جاء خشبة يقلبها الموج ظهرا لبطن. فلما جاءت الخشبة قال بدل من أن أرجع إلى أهلي بدون شيء أخذ هذه الخشبة يطبخون بها الغداء والعشاء أحسن. فأمسكها فخرجت. فلما أمسكها إذا مسمرة فلما فتحها وجد ذلك الورق وقال يا فلان ابن فلان أنا جئت على موعدي ولم أجدك ولم أجد يعني دابة سفينة تحملني إليك. فهكذا صنعت ويعني وجعلتها على أمانة كفيلي أو ضميني فهذه هي لك. وقال شكر الله سبحانه وتعالى فيعني ورجع إلى بيته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وبه إليه قال. هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء القيام للقادم يعني منهم من كرهه ومنهم من قال جائز ومنهم كذا. الظاهر من تصرف المصنف أنه يراه لأنه قال قوموا إلى سيدكم فأمرهم بالقيام فأمرهم بالقيام الأنصار فأمرهم بالقيام قال كذا. والذين لا يرون ذلك يقولون قوموا ما قال قوموا لسيدكم وإنما قال إلى سيدكم. فالجواب عن هذا أن إلى واللام يتبادلان في اللغة العربية يخلف بعضه بعضا ما في مانع الظاهر جائز. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد رضي الله عنه إلى حكمك. نعم. هذا سعد رضي الله عنه كان مريضا فلما سعد بن معاذ رضي الله عنه كان مريضا وكان قريظة لما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم عدة أيام ثم استسلموا ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن معاذ هذا حليفهم حليفهم من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم عليكم سعد حليفكم. فأحبوا ذلك فجاء به فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قال قوموا إلى سيدكم. فلما نزل فأنزلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء حلفاؤك نزلوا على حكمك ماذا ترى نفك نتركهم أو نقتلهم أنت الذي تحكم بذلك. قال يا رسول الله إني أرى أن تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم. الذي وصل مبلغ الرجال كله اذبحه والذي لم يبلغ مبلغ الرجال اجعله غنيمة للمسلمين. فقال الله أكبر حكمت بحكم الملك بحكم الله هذا أصبت حكم الله سبحانه وتعالى. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بصبيعة واحدة 700 رجال قل لهم ألقاهم في حفرة واحدة وجعل غنائم أموالهم غنائم. نعم. قال رحمه الله باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. المصافحة وضع صفحة اليد على صفحة اليد الآخر. مصافحة هذا من تمام السلام مصافحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول هنا يعني كعب بن مالك ما يعني لما تيب عليه جاءه طلحة بن عبيد الله فصافحه. وكذلك يقول لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم إذا لقي بعضهم بعضا كانوا يصافحون. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم؟ قال نعم. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا هو المصافحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأخذ باليد. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. هذه مسألة يعني فيها يخطر فيها نزاع، المصافحة باليد الواحدة أم باليدين؟ والظاهر من المصنف رحمه الله يرى أنه باليدين، جائز باليدين، ولذلك كان من عادته يترجم على ترجمة ثم يأتي بآثار الصحابة ومن بعدهم، ولذلك قال ابن المبارك صافح حماد بن زيد بيديه، فدل على أن مذهبه يرى ذلك. وقد ألف بعضهم ابن المبارك فوري رسالة في يعني في منع ذلك ولا وجه له، بل يعني الظاهر أنه جائز بهذا وبهذا، باليد وباليدين كذلك أيضا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني سورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شاهد وكفي بين كفين، بهذا استدل البخاري على أن المصافحة يكون باليدين. وأما قوله في الأخير ولما مات قلنا كذا، هذه مسألة يعني انفرد بها ابن مسعود رضي الله عنه، وهي مسألة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذه يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على النبي ما نقول السلام عليك، لكن هذا رأي واجتهاد لابن مسعود ومن معه. وأما غيره فقد ثبت عنهم ذلك يعني في عدة مناسبات بأنهم يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن أدلة ذلك أن عمر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته خطب الناس وعلمهم التشهد فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأبو موسى الأشعري كان في الكوفة، كان هناك أميرا، وقال على المنبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن الغريب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أهل مكة ويصلي أهل الشام ويصلي أهل اليمن وكلهم يقول السلام عليك، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا السلام على النبي وأنا غائب، ما قال هذا، فدل على أن التعليم النبوي لا يجوز. وأنا أرى أن من قال في صلاته السلام على النبي لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن التعليم النبوي لا يغير، لأنه قال قولوا كذا وكذا وكذا، فهذا لا يتغير أبدا إلا بدليل صريح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة بدون هذا يعني محل شك لا تصح، الظاهر أنها ما تصح، لأن التعليم النبوي لا يغير، كما نغير الفاتحة ونغير كذا، فينبغي التنبه لمثل هذا. وأما هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، والاجتهاد وقابله غيره، عمر وأبو موسى وغيرهم قابلوا هذا الرأي بعكسه، بل علموا التعليم النبوي الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، هذا ما يغير، يعني لا ينبغي تغيير ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري أنه قال أخبرني عبد الله بن كعب رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. قال: فأخذ بيده العباس رضي الله عنه فقال: ألا تراه؟ أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. قال علي رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لأسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا الباب باب المعانقة، وكيف الرجل كيف أصبحت، هذا مشروع أم غير مشروع؟ الظاهر أن المصنف يرى أنه مشروع. وأما الحديث فهو حديث علي رضي الله عنه لما يعني مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل هو والعباس عليه فخرج، فلما خرج قال: يا أبا الحسن، كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بإذن الله الحمد لله بارئا، يعني هو سيقوم غدا ويصلي بنا كذا. فعند ذلك قال العباس: يا علي، أنت بعد الثلاث عبد عصا، ستساق بالعصا، معناه يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويستخلف غيره ويضربونك. قال له هكذا، لأن ثم استدل على ذلك قال: أنا أعرف أن بني عبد المطلب حينما يموتون لهم علامة تظهر على وجوههم، وقد رأيتها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتوفى في هذا اليوم أو غدا. هكذا قال له: لكن أحسن بي وبك أن ندخل عليه ونسأله لمن الأمر بعدك يا رسول الله، أنت انتهت بك الحياة، فمن يتولى بعدك؟ فيذكر لنا من يتولى، فإن كان الأمر فينا قمنا به، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي يعني الخليفة بعده فينا خير معروفا. قال: لا، ما أنا ما أفعل ذلك، لأن إذا فعلت ذلك ومنعنا اليوم إلى آخر الدهر ما نحصلها، وإنما الناس يقولون: لا، النبي صلى الله عليه وسلم منعهم عن الخلافة وينفون يعني ويمنعون من ذلك. هكذا رأي علي رضي الله عنه، وفعلا توفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوجع كما قال العباس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب بلبيك وسعديك. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك وسعديك. ثم قال مثله ثلاثة: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. وبه إليه قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنهما بهذا. هذا الباب عقده لبيان مشروعية أن يقول لبيك وسعديك، يعني مثل هذا جائز، يعني جائز أن يقول لبيك. لبيك معناه إلبابا بعد إلباب، يعني أقيم ببابك إقامة بعد إقامة، هذا أصله. البابين أصله مثنى، يعني وذيف الزوائد. وسعديك هو مؤكد لمعنى لبيك، أسعدك إسعادا بعد إسعاد معناه، يعني جائز أن يقول لبيك وسعديك، هذا جائز. وحديث معاذ رضي الله عنه لما ناداه قال: لبيك وسعديك، هذا هو محل الشاهد. فقال له: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: لا، الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر رضي الله عنه بالربدة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا قال وأرانا بيده ثم قال يا أبا ذر قال قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع قال فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح قال فمكث قال قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء رضي الله عنه فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر رضي الله عنه بالربدة قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه نحوه وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث وهذا الحديث هو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي وقت العشاء إلى جهة جبل أحد فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن يكون لي مثل هذا مثل جبل أحد ذهب يعني إلا دينارين أو إلا كذا مقدار معين أرصده لدين فقط لدين فقط إلا فعلت بها كذا وهكذا وهكذا يعني معناه أتصدق به يمينا وشمالا ثم قال بعد قليل قال انتظرني في هذا المكان ولا تبرح مكانك حتى آتيك فذهب فابتعد عني ثم سمعت صوتا فلما سمعت الصوت فزعت وقلت لعل بعض العدو عرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أغيثه وأذهب إليه ثم تذكرت قوله مكانك لا تبرح مكانك فصبرت على ذلك المكان فجاءني بعد ذلك فقلت يا رسول الله سمعت صوتا وخشيت أن يعني تعرض لك بعض الأعداء قال لا بل هو جبريل جاءني فأخبرني أنه من مات يعني لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال فقلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق كرر ذلك وفي الأخير قال وإن زنى وإن سرق على رغم أن في أبي ذر نعم وبه قال رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه هذا أيضا من آداب الجلوس من آداب الجالسين إذا جاء شخص وكان محترما أو كذا ثم يقول لبعض الناس قم حتى أجلس مكانك هذا من سوء الآداب ما ينبغي ما يجوز ذلك لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه لكن لو قام هو بنفسه اختلف العلماء النص يقول لا يقيمه هذا الذي ورد لا يقيمه أما لو قام بنفسه منهم من يعني منع من ذلك ومنه ابن عمر كان إذا قام له لا يجلس في مكانه لكن الآخرون يرون أن النهي لأن فيه إذلال أن النهي لا يقيمه وأما قيامه بنفسه احتراما أو توسيعة لإخوانه فهذا لا بأس به عند بعضهم نعم قال رحمه الله تعالى باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية وبه إليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. يعني معنى ذلك أنه يعني أن لا يقيم الرجل وإنما يقول تفسحوا وسعوا المكان حتى أجلس بينكم، هذا هو المشروع. وأما أن يقيمه فلا. وابن عمر كان يكره لو قام بنفسه ما يجلس ذلك المكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. وهذا أيضا يعني أن من خرج من بيته ليس عليه الاستئذان، من يدخل إلى البيت يستأذن، وأما من يخرج من البيت ليس عليه الاستئذان. وكذلك أيضا إذا تهيأ للقيام ينبغي للضيف أن يتهيأ للخروج. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبغي ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني معنى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج زينب يعني دعا الناس للطعام وليمة، فتجمع الناس وأكلوا وشربوا ثم بعد ذلك جلسوا يتحدثون. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهيأ للقيام، هذا محل الشاهد، وتهيأ ثم لما يقوم قام هو ولم يستأذن، هذا محل الشاهد، لم يستأذن للخروج، فخرج وذهب إلى بيت عائشة رضي الله عنها ثم رجع، فإذا هم يعني بقي ثلاثة ويتحدثون، ثم خرج ثم رجع ثم تكرر ذلك منه، ثم لما رأوا ذلك خرجوا كلهم، فأخبرته أو جاءه الوحي بذلك، فجاء فأرخى الحجاب بيني وبينه. يقول أنس رضي الله عنه: أرخى الحجاب، هذا أول آية نزلت من آية الحجاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت، إلى آخر آيتنا. قال رحمه الله: باب الاحتباء باليد وهو الغرفصاء. الاحتباء هو المعروف، الاحتباء يعني احتباء بالحبل، احتباء بالثوب موجود، والاحتباء باليدين كذلك أيضا، يجعل يديه على ساقه، هذا أيضا جائز. وبه إليه قال: حدثني محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. يعني احتباء جائز، لأن يعني رسول الله فعله بفناء الكعبة. نعم. قال رحمه الله: باب من اتكأ بين يدي أصحابه. وقال خباب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة، قال: فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. فهذا الاتكاء عبارة عن أن اتكأ، إما أن اتكأ بأحد جنبيه، أو الاتكاء هو أن يتمكن في الجلوس، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. هذا على أخبركم بأكبر الكبائر، هناك فيه تقسيم الذنب إلى الكبيرة والصغيرة، وكبيرة وأكبر منه، فمن جملة ذلك ماذا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والشاهد ما ذكر وهو وكان متكئا فجلس. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. هذا الباب عقده الإسراع، إسراع لأنه يعني استخفاف، هل ينافي الخشوع الخنافي يعني الأدب؟ لا، إذا كان لحاجة الإسراع ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فأسرع، وسبب إسراعه أنه تذكر أن في البيت بعض المال لم يوزعه فأراد أن يتخلص منه فخرج مسرعا وأسرع في سيره، فدل على جواز الإسراع في المشي إذا كان لحاجة. قال رحمه الله تعالى باب السرير. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. باب السرير معناه جواز استعمال السرير، ولعل أنه بعض الناس يتوهم أنه من الترفه، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله. فتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أرادت حاجة يعني عند ذلك لا تريد أن تشغله بل تخرج فتنسد سلالا، أي تخرج بخفية خفية لئلا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من ألقي له وسادة. وبسند المتصل إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي غلابة أنه قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله، قال 5. قال قلت يا رسول الله، قال 7. قال قلت يا رسول الله، قال 9. قال قلت يا رسول الله، قال 11. قال قلت يا رسول الله، قال لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. يعني ما أول ألقي له وسادة جائز، يعني الوسادة، الوسادة هي المخدة، يعني جائز أن يلقى له ويجلس عليه ويتكئ. فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصوم الدهر ويقوم الليل كله جاءه، فلما جاء ألقى له وسادة، هذا معاذ الشاهد، فجلس على الأرض وجعلها بيني وبينه، فقال لي ذكر لي كذا وكذا وكذا، قال يا رسول الله أنا أقدر على ذلك أنا قوي، قال لا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل من كل شهر 3 أيام وذلك صوم الدهر، قال لا، قال 5، قال 7، قال 9، 11، قال يعني صوم داود عليه السلام وهو نصف الدهر 15 يوم، يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو الأفضل. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام. وبسند المتصل إليه قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة رضي الله عنه، أليس فيكم، أو قال كان فيكم، الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمار رضي الله عنه، أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، كيف كان عبد الله رضي الله عنه يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. فقال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني، وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قمت هذا ابن قيس من علماء الكوفة من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه يقول، يعني ذهب إلى الشام فدخل مسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم يعني ارزقني جليسا أي صالحا، دعا الله تعالى فرزقه الله تعالى من خيار الصحابة، يعني لأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال: فذهب إليه فجلس جنبه فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم؟ فسأله عن أهل الكوفة من الصحابة الذين كانوا هناك، أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، لأن حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره بما يكون إلى يوم القيامة، وكان أخبره يعني بأسماء المنافقين وغيرهم، فلذلك قال وكان هو في الكوفة، قال: أليس فيكم هو؟ ثم قال: أليس فيكم، أو كان فيكم، الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ هذا معاد الشاهد الباب، صاحب السواك والوساد، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سواك والوساد، ومن يتولى خدمتهما ابن مسعود، فكان يأخذ ذلك ويجعله في كفه، يعني الوساد، وهكذا، فهذا هو محل الشاهد. قال: ثم سأله عن قراءة ابن مسعود سورة الليل، قال: القمع يقرأ والليل إذا والليل يعني والذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، لا والذكر والأنثى، ففرح بذلك، لأن أهل الشعب يعني كانوا يؤنبونه على أن يقرأ وينكرون عليه قراءة والذكر والأنثى، فلما وافقه عبد الله بن مسعود قال فرح بذلك، وقال: إن هؤلاء أرادوا أن يشككوني، وقد أخذت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأني والذكر والأنثى، كلاهما قراءة، وهي قراءة شاذة، الآن ما تمشي، إنما هو قراءة العامة، وما خلق الذكر والأنثى. نعم. قال رحمه الله: باب القائلة بعد الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. القائلة هي الاستراحة وسط النهار وقت الحاجرة، هذه يسمى قائلة، لكن عادتهم هذه تكون قبل الظهر، قبل الظهر يقيلون إلا يوم الجمعة، فيوم الجمعة يؤخرونها حرصا على أن يسابقوا في حضور للجمعة، لأن من سابق في حضور ومن حضر في أول الساعة يكون كمن أهدى بدنا إلى آخره، فلذلك كانوا يؤخرون يوم الجمعة إلا إلى بعد الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القائلة في المسجد. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد علي رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. القائلة في المسجد يعني معناه النوم وقت القيلولة في المسجد جائز، هذا لا يخالف أدب المسجد، يجوز ذلك. وذلك في حديث علي رضي الله عنه كان أحب الاسم إليه أن يكنى به بدل أبي الحسن أبو تراب، كان يحب ذلك. وسبب ذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا فيه، فقال ففهم لما لم يجد وقت القائلة في البيت حصل بينهما شقاق، فلما فهم ذلك قال أين ابن عمك، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال زوجك، لأن المغاضبة أرحى حرمة الزوج، فلذلك قال إن لم تحترميه لأنه زوجك فاحترميه لأنه ابن عمك، وهذا لا يمكن نفيه، فلذلك قال أين ابن عمك. فعند ذلك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يكن عندي. وعند ذلك دعا رجلا وقال ابحث لي أين هو علي، فذهب الرجل في المسجد فوجده نائما هناك، فرجع إليه فقال يا رسول الله هو ها هو ذا في المسجد راكد. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما هناك، هذا محل الشاهد الباب، رقد في المسجد وترك بيته جائز هذا، لكنه سقط رداءه من جنب ظهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح ظهره من التراب وقال قم أبا تراب قم أبا تراب، فكان يتكنى أبا تراب وكان يحب ذلك. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون في حالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جعثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خافك رحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.